يا صباح الفل عليكم، اهلا بيكم. النهارده هنبدا معاكم بدري ولا ايه؟ لا، هو كل ما هنالك، بس ان البرنامج المعتاد مع الزملاء تامر شحاته وهيام فاروق وسوزان شراره اهالينا، هو النهاردة بس كده، يعني نقدر نقول أجازة شوية، هم يرتاحوا شوية برضو من المجهود اللي بيبذلوه على مدار الأيام الخمسة، أحد اثنين ثلاث أربع خميس. فإن شاء الله يعني هيبدأوا معاكم مرة تاني من يوم الحد وكما هو. فإحنا النهاردة يعني اعتبرونا بقى ضيوف عليكم النهاردة مستمعي أهالينا. موضوع جميل جدا. أمان هلال، صباح الفل. أمان هلال مهندس الصوت، وأنا عصام الشريف. الموضوع المناهج التعليمية، موضوع النهاردة اتكلمت فيه الزميلة الصحفية أماني درغام بشكل جميل وقدمت حل حلو. بس عايز أخد ودي معاكم شوية في موضوع منهج رابعة ابتدائي. هو في رؤية للوزارة، والأهالي بحكم إن هم دايما بيتابعوا مع أولادهم في السن الصغيرة دي، يعني ما فيش حد بيسيب ابنه لغاية ستة ابتدائي، ممكن من أول إعدادي يقول له خلاص أنت تعلمت السباحة انزل المية ومع نفسك بقى، خلاص عيش اعتمد على نفسك. لكن من الكيجي وحتى ستة ابتدائي الأهالي كلنا كده، كلنا هذا الرجل، يعني رجلنا على رجلهم في كل حاجة، في كل المناهج. أكتر واحدة بقت مثقفة، أنا متأكد لو عملنا كده دراسة عن الحياة الثقافية والمعلوماتية عند الرجل والمرأة، على الأقل المرأة هتكتسح يعني بنسبة لن تقل عن 70%، لأن هي اللي قاعدة مع أولادها على طول، وهي اللي بتذاكر لهم، وهي اللي بتتابع دروسهم إيه في المدرسة، أونلاين أخباره إيه، بيتابعوا مع مين الدرس ده، طب نعمل مراجعة، طب نحل ده، فبيكونوا مطلعين على المناهج. فهل هم شركاء في العملية التعليمية؟ طبعا شركاء. مين يقدر يقول ان الامهات ننحيهم على جنب كده ونقول لهم لا اركنوا انتوا على جنب، انتوا مالكمش راي في موضوع العمليه التعليميه؟ لا طبعا، لازم يكون ليهم راي، لان هم اللي بيذاكروا، هم بيتعبوا اكتر من المدرسه احيانا، بدون مبالغه فعلا اكتر من المدرسه احيانا. يعني المدرسه الوقت اليوم الدراسي قد ايه؟ اليوم الدراسي 3 ساعات 3 ساعات ونص. طيب الأم بقى بتقعد مع الولد بقى في المذاكرة وفي المتابعة أونلاين قد إيه بقى؟ قد إيه حضرتك؟ يعني اضرب 3.5 دول في 2، يعني ده على الأقل. فمتابعة أول بأول ومتابعة المناهج كلها على الأقل، المدرسة كل مدرس ليه منهج لمادة، الأم واخدة المناهج دي بقى كلها. فجأة أقول ننحي الأم على جنب كده ونقول لها شكرا كتر ألف خيرك اللي يجيلك تاخديه وتحمد ربنا عليه، ونعم بالله. بس لازم يكون لهن رأي، لازم، لأن هم مشاركات بالفعل في صناعة العملية التعليمية. ولا احنا نسينا أحمد بيك شاوي، الأم مدرسة، الأم شوف أحمد شاوي، شوف أحمد شاوي ما قالكش الأم معلم. خدوا بالكم، الشعر ديوان العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر، كان يستمع إليه جيدا، هو لا ينطق بالشعر ولكن كان يستمع إلى الشعر، وكان يعني من شدة حبه هي زدني زدني، يعني هات تاني قول. فأحمد بك شوقي أمير الشعراء قال لك الأم مدرسة، ما هو كان ممكن يقول لك الأم مدرسة، الأم معلم، معلمة، مربية. لا لا لا، ده هو جمع لك كل اللي بيتم في المدرسة في الأم. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فينفع ننحي الأم عن العملية التعليمية؟ لا. طيب في شكاوى كتيرة جدا من مناهج رابعة ابتدائي، أنا هقول لك حتة بس واحدة. يعني أنا مسكت منهج الدراسات، أنا عندي ابن في رابعة ابتدائي، فبذكر له درس في الدراسات الاجتماعية، الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ عن الظواهر الطبيعية في مصر. فالمنهج مقسمها ايه؟ خدوا بالكم بقى، انا هقول لكم شوية حاجات علشان وضع المناهج هو مين فينا اللي ماشي صح ومين اللي مش صح يعني، ولا ايه يعني. فمن الدرس اسمه الظواهر الطبيعية، بيتكلم على ايه الدرس ده؟ هو في الوحدة التانية، علشان برضو اللي متابعين معنا الوقتي اللي في البيت يقدر يجيب الكتاب الوقت لو عنده رابع ابتدائي ويفتح معايا ويشوف حتى أساتذة المناهج وطرق التدريس. جميل قوي، بتكلم عن الظواهر الطبيعية في مصر. فبقول ان الظواهر الطبيعية في عندي الجبال، وفي عندي هو بيتكلم على المرتفعات يعني الحاجات اللي على الأرض واللي تحت الأرض. فهو عايز يعرف الطفل ان في جبال، وفي جبال شاهقة الارتفاع زي جبل سانت كاترين، وفي جبال تانية اقل ارتفاعا زي تلال المقطم، اسمها تلال على فكرة مش جبل المقطم، تلال المقطم اللي هي القمة بتاعتها بيكون اقل من 1000 متر. وفي عندنا تاني الهضاب زي هضبة الجولف الكبير اللي هي في جنوب غرب مصر في الصحراء الغربية تحت كده، يعني واخد ايه، انت عارف واخد الزاوية اللي هي ايه ما بين الجنوب والغرب ما بين السودان وما بين ليبيا، وهضبة كبيرة جدا جدا. فحلو قوي، طيب جميل. فرح منتقل من المرتفعات الى السهول، والسهول الارض المرتفعة قليلا. طب ايه هي الارض اللي تبقى مرتفعة قليلا؟ جانبي نهر النيل، الارض دي اللي هي طرح النهر مرتفعة قليلا. وايه تاني؟ والسهول الساحلية، ما احنا بنقعد على الشواطئ ازاي؟ ما هي الشواطئ لو كانت بسوى المية المية كانت غمرتها، فالشواطئ بتكون اعلى من المية، فالسهول الساحلية بتدخل ضمن الظواهر الطبيعية. جميل قوي. عارف بقى هنا تفتق عن ذهن وضع المنهج وفكرة ايه دمج المناهج مع بعض التكامل. فبصيت لقيت حاجة، انا نفسي اتخضيت والله، انا نفسي اتخضيت. ليه؟ لقيت في سؤال تكاملي اللي هو ايه بقى، مش احنا اتكلمنا عن نهر النيل؟ طيب في قصيدة بقى لشاعر النيل اعتقد حافظ ابراهيم، القصيدة ليه او بتتكلم عن النيل. ثواني انا ابحث لكم على النت دلوقتي سريعا، معلش ما تقلقوش. نهر النيل هو الكوثر، هو الكوثر. اقول لكم نشيد النيل هو الكوثر، نشيد النيل العذب هو الكوثر، والجنة شاطئه الأخضر، ريان الصفحة والمنظر، ما أبهى الخلد وما أنظر، البحر الفياض القدس، الساق الناس وما غرس، وهو المنوال لما لبس، والمنعم بالقطن الأنور، حبشي اللون كجيرته، من منبعه وبحيرته، صبغ الشطين بصمرته لونا كالمسك وكالعنبر. طب إيه اللي دخل ده في الدراسات؟ لا ده بقول لك كمان يستخرج الصور الجمالية، رابعة ابتدائي يا جماعة، يستخرج صور جمالية رابعة ابتدائي، صور جمالية. والله لو قلتها لحد في اعدادي ما هيعرفها، هتقول لي ما هو ده دورنا بقى هنا احنا بنعلم. هقول لك على عيني وراسي يعني احنا بنعلم، بس المرحلة العمرية ايه؟ رابعة ابتدائي، رابعة ابتدائي، انت بتتكلم على 9 سنين 10 سنين. اقول له استخرج الصور الجمالية، انا بقول لابني كده لقيت ابني برق. هي صور جمالية ايه يا بابا يعني صور جمالية ايه؟ انت عارف لما اجي اقول له ايه، قول لي الجملة دي تعبير حقيقي ولا مجازي؟ يعني اقول لك مثلا ايه، هدى قمر. انا جبت هدى علشان ما اقولش واحدة من هدى قمر، فاقول لك ده تعبير حقيقي ولا تعبير مجازي؟ استحالة تقول لي تعبير حقيقي، يعني معقولة هي القمر اللي احنا بنشوفه في السماء؟ لا، يبقى تعبير مجازي. هنا الولد يبدأ يتقبل معايا، لكن اقول له طب بالله عليكم انتوا سمعتوا، انا هقولها لك تاني يعني كل واحد بس ايه علشان يبقى معنا في الصورة. النيل العذب هو الكوثر، والجنة شاطئه الاخضر، ريان الصفحة والمنظر، ما أبهى الخلد وما أندر، البحر الفياض القدس الساق الناس وما غرس. أنا هكتفي لغاية هنا وأقول لك استخرج الصور الجمالية اللي هنا. ها لا اقفل بقك، ما تفتحش كده وتسبهل، اقفل بقك وكلمني. النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئ ربع تدائي. يقول لي صور جمالية هنا ايه من فضلكم يعني دي؟ طب الأم نفسها تشرحها له ازاي؟ طيب ايه اللي دخل ده في موضوع الدراسات؟ هتقول لي ما هوش احنا اتكلمنا عن السهل الفيضي، والسهل الفيضي اللي هو النيل. ايه ده؟ هو انت علشان جبت لي كلمه في الدرس مختصره تجيب لي قصيده عليها وتقول لي دمج وتكامل المناهج؟ طيب سؤال بقى، انا مدرس الدراسات الاجتماعيه، دخلت الفصل قلت لهم يا اولاد طلعوا الكتاب، افتح صفحه رقم مثلا 29، واحنا بنتكلم النهارده عن السهل الفيضي اللي هو نهر النيل، الارض اللي على ضفتي النهر، وبنتكلم على السهل الساحلي اللي هو الشواطئ. يلا يا ابني انت وهو، طلع يا محمد انت واحمد وحسين ومحمود وانت كمان يا نهى، يلا يلا يا حبيبي انت وهو. عرفتوا يعني ايه السهل الفيضي؟ انا كمدرس دراسات ايه ده؟ بس انا لقيت في المنهج النيل العذب واستخرج الصور الجماليه والحاجات دي. طب انا كمدرس دراسات انا المفروض اعمل ايه يعني؟ اشرحها ازاي دي؟ اروح اقول للطالب استنى انا هروح عند لك مدرس اللغه العربيه يجي يقول لك الحته دي ايه؟ يعني انا بحصه الدراسات فجاه اروح طالع بالواد للغه العربيه؟ يا جماعه ازاي كده؟ هو مش المفروض يركز في الجغرافيا واللغه العربيه ليها حصتها؟ ادخل ده في ده ليه يعني؟ حتى لو في مبرر قولوا لنا يعني، فهمونا عرفونا. في ازمه في المنهج بتاع رابعه ابتدائي اللي ما بيشوفش بقى من الغربه يعني، في ازمه وفي ازمه. طب نعمل ايه؟ الزميله امانه درغام والله حلتها وقالت اقتراح جميل جدا. انا عايز اكلم امانه درغام على فكره، انا هطلبها دلوقتي. يعني احنا شويه كده نشوف اقتراحها ايه. امانه درغام يعني بغض النظر عن البرنامج اللي بتعمله تحيا مصر، هي صحفيه، وصحفيه يعني من احدى الصحفيات المميزات في موضوع التحقيقات. طب هي معانا دلوقتي يا اماني، زميله امانه درغام. يلا طلعينا على الهوا، يلا ما لسه الفقر يا اماني. الو الو يا صباح الخير، صباح الفل. راحت فين أمانة درغام؟ أيوة أنا معاكم والله. لا أنا بقولك صباح الفل، قولي لي صباح الفلين. صباح الفلين طبعا. يا ترى تابعتينا؟ متابعاكم، والموضوع مهم، والحقيقة في كلام كتير بيتقال عليه ولازم يتحط له حد. لا أنا عايز بقى، أنا بكلم الوقت أمانة درغام اللي أنا عارف تحقيقاتها بتبقى عاملة إزاي، وانت ياما عملت تحقيقات على نهر النيل والتعدي على نهر النيل، أنا فاكرها إلى الآن يعني. أنا بتكلم بجد فعلا، تحقيقات كانت مدوية وقوية وفيها المعلومة وفيها الاقتراح وفيها الرأي وفيها التصور المستقبلي. لا كانت تحقيقات هايلة هايلة هايلة. أنا بتكلم على حاجات مر عليها ما يقرب من 15 سنة مثلا، من أول ما اتولدنا. فقولي لي أنت النهاردة اتكلمت في تحيا مصر عن الموضوع ده، موضوع رابعة ابتدائي ومنهج رابعة ابتدائي الحقيقة مؤرق لأسر كثيرة في مصر، وفي نفس الوقت في ردود من وزارة التربية والتعليم مع عظيم احترامي لتطوير التعليم اللي بيحصل دلوقتي، لكن الردود مش كافية أو مش وافية أو مش ما شافتش غليل الأمهات اللي شايفين المناهج صعبة وكثيرة على أولادهم. يعني لما أنا كأم أبقى شايفة إن المنهج طويل وصعب على ابني، ثم يجي رأي الوزارة إن ابنك مش هيمتحن غير في اللي درسه بس. طب وهو ده كده برضو ده، هل ده رأي أصلا يعني؟ مش هيمتحن غير في اللي درس هو يعني، هو كده بس ده المنهج؟ طب احنا حاطين المنهج ليه؟ يعني حاطين المنهج ليه؟ فأنا بطالب طبعا الدكتور طارق شوقي له مني عظيم الاحترام، وأنا عارفاه كعالم جليل ولي دراساته، أنا بطالبه هو شخصيا مش أي لجنة في الوزارة بإعادة النظر في منهج رابعة ابتدائي. لا طب الزميلة أماني درغام، بدون أدنى شك يعني استحالة يكون الوزير هو اللي وضع المنهج. لا أنا بطلبه مش... هو لا أنا بطلبه هو يشرف على الأمر ده. طب يشرف على لا الأمر. أنا عايز أوصل معاك إلى الحدود الدنيا. الحدود الدنيا. طيب وزارة التربية والتعليم تنسق معانا ونشوف الخبراء اللي وضعوا المنهج ويشرحوا لنا وجهة نظرهم إيه، أو نشوف بس مصر مليانة خبراء في التربية والتعليم وبيستعينوا بالخبراء بتوعنا الوضع المناهج الدراسية في دول أخرى. إحنا بلد كبيرة وفيها خبرات كبيرة. أنا بالحقيقة مش عايزة أناقش اللي وضعوا المنهج ده، أنا عايزة أناقش خبراء آخرين أكثر خبرة وأكثر دراية بالتعليم في مصر في المنهج ده. هل نستمر زي ما احنا؟ هل نقلل؟ هل نزود؟ هل نشرح لأولياء الأمور ايه المنهج ده ويستمر زي ما هو؟ لكن لازم يكون فيه شفافية ولازم الناس تفهم. طيب نوصل للحل ده ازاي ونوصل صوتنا للدكتور طارق شوقي ازاي؟ نقول للدكتور طارق شوقي عبر أثير البرنامج العام، من فضلك يا دكتور طارق تدخل بنفسك في هذه النقطة. مطلوب مصر مليانة خبراء في التربية والتعليم يشوفوا منهج رابعة ابتدائي ويقولوا لنا احنا كأولياء أمور وكإعلام وكناس عاديين وكطبعا البرنامج العام، لأن البرنامج العام هو اللي بيثير هذه القضية. أضم الصوت لصوتك. الخبراء دول حيوافقوا على المنهج ده بشكله الحالي ولا في صعوبة؟ أولا رابعة ابتدائي دي مش اختراع، رابعة ابتدائي دي موجودة في كل دول العالم. صح. هل احنا عاملين حاجة غريبة عن كل العالم ولا ده تماشيا مع مثلا دول أخرى ولا ده عشان ايه؟ الناس محتاجة تفهم بس مش أكتر. ده منهج العلوم يا أستاذة أماني، لو المدرس كل يوم دخل يشرح مش هيلحق يخلصه برضه. ما هو ده الغريب. وبعدين ده انا جاي في ايه؟ انا مش عايز اقول لحضرتك ان منهج الدراسات الاجتماعية اكتر من منهج اولى اعدادي. طب ليه ده طفل رابعة ابتدائي ده عنده 10 سنين، يعني المفروض عنده وقت يلعب بيتعلم يدوب يقرأ ويكتب. وبعدين هو رابعة ابتدائي أنا محتاجه في العلوم، لأنه خدي بال حضرتك إحنا بنتكلم على أعمدة الدول تقام على المواد العلمية في الأساس. والمواد الأدبية طبعا ده يعني هي التي تشكل ثقافة المجتمع، لكن أعمدة المجتمع مواد علمية. لما جاء نقول لرابعة ابتدائي اللي هو قاعد سنة تالتة في البيت علشان فيروس كورونا، وقاعد سنة تانية، ورابعة ابتدائي اللي هو المدارس بقت فترتين علشان الكثافة وكل فترة 3.5 ساعات، يعني المدرس يدخل يفتح الكتاب على ما يسكت الولد ده ويسكت البنت دي ويقول لي ده يا ابني بص هنا بدل مش عارف ما اعمل ايه، وانت يا ابني مش عارف ايه، ده نص الحصة طار. وطلعوا كراسات الواجب نص الحصة طار. طيب انا بعد كل ده اروح مدخله في المنهج؟ لو كل يوم خد علوم المنهج يدوب يكفي الترم، يبقى احنا كده بنكره الولد في العلوم ولا ايه؟ لا بنكرهه في التعليم. يعني انت طفل اولا 10 سنين ده طفل، قانون الطفل بيقول ان هو ما يكتبش صفحتين على بعض، يعني ما ينفعش فعلا. يقرا بس، يقرا يتعلم، يقرا يتعلم، يرسم يتعلم، يلعب العاب رياضيه يتعلم، ان هو مهارات التفكير. انا طفل رابعه ابتدائي ده ادي علوم اصلا ليه؟ ادي دراسات اجتماعيه اصلا ليه؟ يعني انا ضد ان طفل عنده 10 سنين يكون بيدرس الحاجات دي. أنا عايزة الطفل 10 سنين ده يتعلم مهارات التفكير، يتعلم مهارات التعامل مع الآخرين، يتعلم إزاي ينطق الحروف صح، يتعلم إنه إزاي يلعب لعبة رياضية ويحبها. لو عنده موهبة في لعبة رياضية نكتشفه. إنما أبداً أنا ضد إن طفل رابع ابتدائي يدرس من الأصل مواد علمية أو دراسات اجتماعية. فالموضوع من الأصل غلط. طب أنا عندي رأي برضو يا أستاذة أماني. فضل. أنا عارف إن جريدة الأخبار، يعني أنا من عشاق جريدة الأخبار منذ الصغر. ربنا يكرمك. ده أنا كنت أصحى أجيب الجورنال وأنا في إعدادي، والله كنت أروح على أصحى الصبح الساعة 7 الصبح أجيب السندوتشين الطعمية للسلطة وأتمشى لبتاعة الجرايد أم عادل ربنا يديها الصحة، وأجيب الجورنال وأجيب الفرشة وأروح حطتها على المصطبة اللي قدام البيت الكبير عندنا وأقعد بقى السلطن، وكوباية الشاي تجيلي من الشباك من ورايا، ومملكة بقى مع جريدة الأخبار. فأنا عايز أرجع تاني لجريدة الأخبار. طيب انتوا مش ممكن تعملوا لنا حاجه جميله وتعرفونا في صفحه التحقيقات مناهج رابعه ابتدائي في دول العالم المختلفه ايه؟ نعمل كده وفي البرنامج العام ايضا نعمل كده. يعني انا مش عايز والله يعني الزمك بالاثنين مع بعض. لا والله الاثنين ليه؟ لان الجريده المقروءه ليها قراءها طبعا وناسها، وجريدة الأخبار هي الأوسع انتشارا في مصر، ولكن أيضا الإذاعة لها جمهور عريض جدا في كل في كل مصر. والبرنامج على بركة الله، يبقى إن شاء الله نعمل الموضوع ده. نعمل الموضوع ده وحاجة إحنا نتعرف على مناهج رابعة ابتدائي في دول العالم. في دول العالم أخبارها إيه؟ بس خلاص إن شاء الله واجي معاك في الاستوديو على الهوا ونتكلم في الموضوع ده يا أستاذ عصام. خلاص أنا جاهز معاكي، لو من يوم الخميس اللي جاي أنا جاهز معاكي. خلاص يبقى الخميس اللي جاي إن شاء الله. الخميس اللي جاي خلاص بإذن الله، وإن شاء الله هنرتب بقى معاكي ونشوف برضو إيه يعني. هي الرؤية رؤيتك في الأساس، يعني الشيء بيعود إلى أصحابه. لا هي رؤيتك فعلا، فممكن يعني نشوف كم خبير معانا، حتى لو في أحد الخبراء من اللي وضعوا المنهج يبقى حلو قوي قوي. يبقى حلو، يبقى واحد من اللي وضعوا المنهج وخبير محايد وتحقيقات جريدة الأخبار كلها معانا، ونشوف الدنيا إيه في رابعة ابتدائي. والله ممكن نكون إحنا كأهالي اللي غلطانين والوزارة هي اللي عندها حق. ماشي، إحنا يهمنا الصالح العام، ويهمنا صالح أولادنا، وإن أولادنا يكونوا في أحسن حال تعليميا وثقافيا وعلميا وكل حاجة. يبقى إن شاء الله من الخميس اللي جاي إن شاء الله هنبدأ الموضوع معاك بإذن الله. توكلنا على الله. أنا بشكرك، وأنا اللي هقولك صباح الفلين بقى المرة دي. صباح الفل. شكرا ليكي. شكرا ليك يا سلام. ألف شكر. مالي حساب رتيبك وبحالة مش عادية، عقلي تجنن معاك مش عارفة اللي فيا، ومفض اللي اشتباك او خب عنك شوية، ده انا وقع فيك بجد من كلمتين يا دوب بلاقيني في حتة تانية، ما بشوفش فيك عيوب وبراقبك ثانية ثانية، يزعلهم حروب مش واحدة لا تمانية، هو انت اي حد حتى اتفقنا مع الصحفية الجميلة أماني درغام على تحقيقات هتكون في جريدة الأخبار وهنعرضها على حضراتكم على هواء البرنامج العام فيما يتعلق بمنهج رابعة ابتدائي. التحقيقات هتقول منهج رابعة ابتدائي في دول العالم شكله إيه، ولو فعلا المنهج بكثافته هو هو يبقى على عيننا ورأسنا خلاص، احنا مش هنكون يعني، وان كان لكل بلد طبيعته. يعني انا مش هعامل الاطفال اللي هم بيتعاملوا مع التكنولوجيا من اول ما بيعرفوا يقولوا بابا وماما زي اطفال كتير من اهالينا، معلش يعني الوضع مختلف، يعني ربنا ينعم علينا من فضله الوضع مختلف. فهتبقى في تحقيقات صحفية جميلة، وانا بقول لكم ان الوقت هتبقى دقيقة جدا. جريدة الاخبار من الجرايد اللي لا يعني هتدخل في الحاجة هيبقى في وضع تاني، وزي ما اتفقنا برضو مع الزميلة امان درغام هيكون في معانا خبراء في مناهج في المناهج التعليمية يقول لنا رأيهم إيه في منهج رابعة ابتدائي، وأراءها تكون محايدة، وياريت طبعا يكون معانا أحد الخبراء اللي وضعوا منهج رابعة ابتدائي، لأن استحالة كل اللي بيشتكوا من رابعة ابتدائي يكونوا يعني لازم نكون في نقطة طلاق، يا هم غلط يا المنهج نفسه كان محتاج تطوير أكتر من كده وفقا للمرحلة العمرية والبيئية والبيئية. فإن شاء الله الخميس اللي جاي هتكون يعني حلقة إن شاء الله في الجون. طيب في معانا مكالمة تليفونية، حاضر على عيني وراسي. ألو ألو، أهلا وسهلا بك يا فندم. صباح الخير يا دكتور عصام. صباح النور. انا هبتدي معاك من نص حديثك دلوقتي اللي هو احنا بنقول هنشوف التعليم في الدول الاخرى شكله ايه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك عندك حد في رابعه ابتدائي؟ ابني. طب قولي لي انت عامله ايه معاه. والله انا بذاكر على قدر علمي انا، تخيل. طيب انت شايفه المناهج ازاي؟ ان المنهج كبير. عارف لو مثلا هنقول لو كتاب العلوم الدراسات يتقسم بالنص ويبقى النص دوت على الترمين نقدر نقول ها الطفل هيستوعب. لكن في نقطة مهمة جدا حضرتك اثرتها يا دكتور عصام. دلوقتي احنا هنا في بلدنا في مدارس حكومي ومدارس خاصة وما لناش دعوة بالانترناشنال. ماشي. قبل ما أطور بقول خبراء في التعليم أطور فكر المعلم ذات نفسه. المعلمين يا سيدي الفاضل مع المدارس الحكومية بيتعاملوا على إن التلميذ هو هيطلع إيه، يعني هو بابا إيه ولا مامته شغالة إيه. تخيل إن المعلم لا مش معقولة. لا لا لا مش معقولة، يبقى الأمر وصل للدرجة دي يعني. لا لا لا وصل يا أستاذ وصل. هقول لحضرتك على حاجة. أنا من سكان مدينة نصر والمدارس الحكومية معظم اللي فيها أولاد حراس العقارات. تمام؟ المعلمة ذات نفسها مش مهتمية، وأنا سمعتها بنفسي بتقولي أنا أسفة مع احترامي الشديد بتقولي ده ابني بواب هيطلع إيه؟ فلما يبقى ده فكر المعلم ذات نفسه، حضرتك منتظر ان الاطفال هيستوعبوا في بقى ان المنهج كبير او صغير؟ لا، بس مش هنتكلم عن حالة استثنائية ونعممها برضو يعني علشان نبدو كل ذي حق حقه يعني. ما نقدرش نتكلم على حالة استثنائية نادرة ونعممها. تمام. برضو لكن خلينا في المنهج. طب انت عامله ايه معاه في منهج اللغه الانجليزيه مثلا؟